تجيب جوابه ويغني عن جواب الثاني. والله لئن قام زيد ادي قسم، وان قام زيد ادي ايه شرط. عايزين الاثنين، كل واحد منهم عايز جواب، انما المتقدم ايه هنا؟ إيه؟ القسم. نقوم نجيب القسم ونأكده بالله، والله ان قام زيد لأقومن. طب ان قام زيد والله اقم، ان قام زيد والله ايه اقم. يبقى ان قدمت الشرط تجيب جواب الشرط، قدمت القسم تجيب جواب القسم. هذا اذا لم يكن قد تقدم ذو خبر، فان جاء ذو خبر فالشرط هو الراجح، لان الشرط تاسيس والقسم توكيد. الله يرحم ابن مالك، واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما اخرت، يعني اذكر جواب مين المتقدم واحذف مين، فهو ملتزم. وان تواليا يعني جمله اثنين وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا، يعني تقدم او ايه او تاخر. طيب هنا بقى تعالى كده، وقال الله اني معكم، هات بقى اللام للمعطيه للقسم، لئن اقمتم الصلاه، والله لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن. ده جواب القسم ولا جواب الشرط؟ ده جواب القسم، واغنى عن جواب مين؟ طيب ما هو هو برضو كان يقول لما نجيب جواب الشرط ايه، ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا اكفر عنكم سيئاتكم، ويجيب جواب الشرط ولا لا؟ لكن ما دام شرط وقسم اهو جاب الجواب للايه، جاب الجواب للاول. هنا مفهوم طبعا اقمتم الصلاه احنا اتكلمنا فيها ايه اقامتها، الاقامه دي عايزه حاجتين اتنين، مفرداتها تيجي الصبح والظهر والعصر والمغرب، وكل فرد فيها ياخذ ايه حقه في القيام بامره. طيب واتيتم الزكاه، احنا قلنا ديا بنسميها كلها ايه في باب العبادات، ده تصنيف فقهي، لما نيجي نعمل كتاب فقه نقول باب العبادات باب المعاملات، نقول له بقى ده كلام يعني في التأليف بس، انما كل مأمور به من الله عبادة، لان العبادة هي ان تطيع من تعبد فيما امر به وان تجتنب ما نهى عنه، فكل امر انما بس دي عبادات. ليه؟ قال لك لان بس ده تصنيف بس، انما كلها ايه. واحنا قلنا بقى في الحلقة السابقة ان ربنا لما قال اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فاذا قضيت الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله. يبقى ان قصرت في الاولى زي ما تقصر في الثانية تمام، ان عملت بلطجي تبقى تقصرت تمام، زي اللي نودي للصلاة ولا جاش زيه تمام، الذي قضيت الصلاة فلم ينتشر في الأرض على قدر قوته ليتحرك في الحياة حركة تفيده في حاجات نفسه وتفيض عن حاجته ليعطي من لا يقدر. يبقى اللي أثر فيه زي اللي أثر إيه؟ زي اللي أثر فيه. هنا الجديد علينا وآمنتم برسلي وعزرتموهم. أما تيجي عزرتموهم دي أم العلماء يقول لك إيه؟ عزرتموهم عظمتموهم. طيب عزرتموهم وقرتموهم ماشي، عزرتموهم نصرتموهم، يقول كلها ملتقية. عزرتموهم منعتموهم، لأن العزر في اللغة معناه المنع، بس تمنعني من غيري ولا تمنع غيري عني؟ ازاي يعني؟ قال لك إذا كان لك واحد حبيب وياك وبعد ذلك أراده إنسان بسوء، تبقى إن كنت لا تدركه وهو بعيد عنك ماذا تصنع؟ بتاخد صاحبك كده كده وتحميه من إيه؟ يبقى تمنعه من أن تنال رصاصة عدوه، يبقى أنت منعته هو. لكن إن كان اللي بيعمل قدامك وتتناوله تبقى تصده كده، تبقى منعت مين؟ منعت اللي بيؤذي. طب افرض إنه الاثنين تعمل ده كده وتعمل ده كده، الله، يبقى إذن العذر هو المنع، بس تمنعه من عدوه، أدي تمنعه من عدوه أو تمنع عدوه عنه. أنت تعمل تمنع واحد من عدوه ولا تمنعه من عدوه؟ ليه؟ أم قال لك لأنك ويمكن أنت اللي تصاب، أم قال لك لأن لازم حياته أحسن من حياتي، يبقى ده تعظيم له ولا لأ؟ ونصر له ولا لا، وتوقير له ولا لا. الله، يبقى اذا ما تقولش ده، ما يقولوش بقى اللي عمالين بيصيدولني يقول لك هم العلماء بيتفقوا على شيء، مره يقول لي انا عذرتموهم نصرتموهم، ومره يقول لي وكرتموهم، ومره يقول لي منعتموهم. يقول لي يا اخويا ملتقيه كلها ايه؟ ملتقيه. تبقى العذر هو الايه؟ الرد والمنع. بس انت هتمنع، تمنع العدو عنه، ادي واحده، ولا تمنعه هو ان ينال العدو، وادي الثاني، ولا يجوا الاثنين مع بعض. احنا مثلنا ان كان اللي عايز يؤذي بعيد ما اتناولوش، يبقى عمل انني امنع اللي عايز انا اعذره اعظمه، امنعه من اذى اخر. ان كان قريب مني ادفه بايدي، مش كده؟ دوكا مش في متناول وواقف هنا كده، ودوكا في متناول ادفه بايدي كده. طيب وان كانوا الاثنين قال لك هتعمل دي كده وتعمل دي كده، يبقى جمعت بهم ولا لا؟ يبقى عذرتموهم، عرفنا انها ان قلت نصرتموهم جاي، ان قلت وقرتموهم ايه، لان التعظيم والتوقير هما سبب لنصرتهم، السبب في نصرتهم. وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف بقى ازاي هنا الحق سبحانه وتعالى بيدير لنا سياسه المال، يدير سياسة المال لمين؟ قال لك للاثنين، للواجد وللفاقد. طيب إما الواجد فقال له يا لا تعمل حركة حياتك على قدر حاجتك، بل اعمل حركة حياتك على قدر طاقتك، وخذ منها ما يكفيك ويكفي من تعول، والباقي رد على من لم يقدر. وإلا لو فعل كل إنسان حركته في الحياة على قدر حاجته، الذي لا يقدر أن يتحرك كيف يعيش؟ ولذلك اذكروا جيدا، احنا قلنا عندما شرحنا قول الحق سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم ايه؟ والذين هم للزكاة فاعلون. شوف كلمة للزكاة فاعلون، اوعى تفهم للزكاة مؤدون يعني، لا، في فعلهم يقصدون الزكاة، يقصدون الزكاة يعني يكون عندهم فائض ويطلعوا منه. وإلا ما الفرق بين المؤمن والكافر؟ الكافر اللي مش في باله الناس بيعمل برضه عشان يقوت نفسه، مش كده؟ ويقوت من يعود. ايه مزية المؤمن؟ ان المؤمن يعمل ليقوت نفسه ويقوت من يعول، ويفضل عنده حاجه يديها للمين؟ للضعيف. فكان الضعيف واعطاء الضعيف في باله ساعه الفعل. يبقى والذين هم للزكاه فاعلون، يعني كل فعل له يقصد منه ايه؟ انه يفيض ايه؟ ويزكي منه. تبقى اذا سياسه المال. طب والزكاه ده طلعت الزكاه، ام قال لك بقى في حاجة تانية فوق الزكاة، المال في حق غير الزكاة؟ قال لك قال لما ولي الأمر يرى، بس ولي الأمر يعني ولي الأمر يفرض وياخد ويعمل مدام ما كفتش. طيب عال قوي يجي يقول الزكاة بتخرج مال وخلاص انتهت المسألة. الصدقة خصت بأنها يبقى فوق الزكاة شوية، يعني مش محسوبة من الزكاة. أم قال لك طب وبعدين؟ أم قال لك وفي قرض، القرض يعني نفسك متعلقة به، ما طلعتوش وخلاص وانتهت. ولذلك قال لك القرض أحسن من الصدقة. قال لك يا سلام. قال لك ليه؟ قال لك لأن المقترض لا يقترض إلا عن حاجة، إنما المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، يسأله هو مش محتاج، مش كده ولا لا؟ وأيضا لأن المتصدق ساعة ما تتصدق نفسك تخرج من الشيء ولا تتعلق به، ولكن المقترض نفسه لسه متعلقة بإيه؟ بالدين اللي عند الناس. كلما صبر عليه كلما أخذ حسنة. تبقى هو الأول بياخد إيه؟ الأول بالصدقة خد حسنة وخلاص، إنما دوك كل ما يصبر كده شوية لحد ما نظرته إلى ميسرة يعني يوم ياخد إيه؟ يبقى القرض أحسن من الإيه؟ من الصدقة على الأول. الله سبحانه وتعالى يريد لحركة الحياة أن تسير، لكن لما قال قرض، الحق سبحانه وتعالى هو ولي النعم كلها، فكيف يهبني النعم ثم أقول أقرضني؟ شوف الحق سبحانه وتعالى احترم حركتك وعرقك

يبقى دليل على ان نفسه حدثته بانه ايه. ولذلك تجد في فلسفة المسألة دي النفسية، يجي مثلا واحد يستدين منك حاجة، وحاجة كبيرة لا يسكت عليها، الحاجات التافهة اللي ممكن الانسان يقول لك ده دي خلاص انتهت، لا حاجة كبيرة، ثم لا يمر بذهنك ان فلان مدين، ويمكن تبلغ الحساسية منك انك ما توريش وشك ولا تمر عليه احسن تحرجه. بيحصل حاجة زي كده ولا ما بيحصلش؟ ثق تمام الثقة ان مدام الخطر ده الله قذفه في قلبك وفي نفسك، افهم انه كان يريد ان يؤدي مش قادر. فان تحرك قلبك على المدين وقعدت تفتكره وقعدت تتعرض له عشان يشوفك وتبعت له، فافهم ان عنده ما يمكنه ان يوفي به، بس هو اللي غني، لان ربنا ما يقدرش يجي الخلق كده هو وواحد مش غادر عمال بيكافع علشان يدي دينه وبعدين يحرجه امام التاني ينسيه ويقول له انت اللي ما تفوتش عليه عشان ما تحرجوش، لانه لسه يقول فنظرته الى ايه؟ الى ميسره. واقرضتم الله قرضا حسنا. شوف كلمه اقرضتم كان يعني السياق اللفظ يقول اقرضتم الله اقراضا، انما جاب القرض هو الثلاثي، لان القرض اسم للمال اللي بتعطيه لواحد كدين ولا حاجه، انما الاقراض ده العمليه بينشا عنها، اقرضت فلان يعني اديته ايه؟ اديته قرض، فجاب الاسم. زي والله انبتكم من الارض، انبتكم يعني العمليه بتاعت الانبات، انما طلع ايه؟ انبات ولا نبات؟ والله انبتكم من الارض ايه؟ نبات. فمرة يأتي بالفعل وبعد ذلك يجيب المصدر من الثلاثي، لأنه يريد به الذات، يريد به الاسم. وأنبت مش الإنبات معنى العملية نفسها، إنما اللي بينشأ منها إيه؟ نبات. لأكفرن عنكم سيئاتكم جواب القسم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقلنا بقى الحكاية دي زمان تكلمنا في الجنات كتير. طيب، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. الله، وهو اللي كفر قبلها ما ضل سواء السبيل؟ طب ما هو اللي كفر قبلها برضو فقد ضل سواء السبيل. اللي كفر بعد كده بعد اللي قلت لكم الكلام ده يبقى فقد ضل ايه؟ سواء السبيل. طب واللي كفر قبلها؟ طب ما هو بيبقى ضل سواء السبيل ولا لا؟ أم قال لك لا، أصل دي توالي نعم، وما دام توالي نعم يبقى الضلال هنا أكتر ولا لا؟ يبقى الضلال أكتر. كلمة سواء دي لما تقرأها في القرآن وتشوفها في الاستعمالات اللغوية تقول إيه؟ ليسوا سواء مثلا، يعني ليسوا إيه؟ مستويين، مش كده؟ وسواء معناها وسط، سواء معناها وسط ومتساوي. تقول له برضو المعنى ملتقي ليه؟ أم قال لك لأنه لما يكون في الوسط يبقى فيه طرف هنا وإيه وطرف هنا، خلاص. ومدام أنت في وسط يبقى الطرف اللي هنا يساوي الطرف اللي هنا، يبقى لما أقول سواء يبقى قد بعضها ولا لا؟ قد بعضها. ولما نقول وسط، ما الوسط دي عجل التسوية، تبقى المعنى واحد ولا لا؟ المعنى واحد. ولذلك تنبههم الى ان كثير من الايه من الالفاظ تستعمل في شيء وشيء اخر، والناس يقول لك ايه ده من الملائكه، ايه اللي استعملت؟ تقول له هو واحد. هو لما قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى فولوا وجوهكم ايه شطره، قال لك الشطر الجهه، مش كده؟ والشطر النصف، اديته شطر مال يعني ايه؟ طب ما هو النصف هو الجهة ازاي؟ لان معنى جهتي انا هبقى مركز اهو وهقف في وسط دائرة الافق، ما دام دائرة افق يبقى انا بالنسبة للمحيط بتاع الافق مركز الدائرة، وهنا تساوي هنا تساوي هنا، يبقى للمواجه ليا النص ولا مش النص؟ واللي خلفي، تبقى لما يقول الجهة نقول له صدقت، واللي يقوله الشطر النصف صدقت ولا لا؟ تبقى صدقية. فقد ضل سواء السبيل. ايه اللي ضل سواء السبيل؟ قال لك السبيل بقى الكلمه دي نزل القران على امه متبديه وطرقها بقى بين الجبال ومش عارف ايه، والطريق يبقى كده ما معبد، ويمكن الناحيه دي هاويه والناحيه دي هاويه، ولا في قلب جبل يبقى الناحيه دي صخره والناحيه دي ايه صخره. يقوم اللي بياخد بقى المنطقه الاحوط بيمشي فين؟ في الوسط. ولذلك الامام علي قال اليمين والشمال ايه مضله، وخير الامور ايه او خير الوسط. ليه؟ لانني يمكن اجي الناحيه دي كده شويه جرف من كده يقع بيا صخره بالليل تروح ضربالي، فاعمل ايه انت؟ ولذلك انت لما يجي تنصح واحد تقول له امشي كده ولا تلتفتش لا يمين ولا شمال، يعني ايه؟ امشي قصد كده في النص كده طوال. ولذلك هناك اللهم صل على النبي، فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون اللي هم المؤمنين اللي دخلوا الجنه، قال قائل منهم انه كان لايه قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. هو بيقول كده، بيقول انا كان لي قرين، واحنا في الدين يقول بقى انت مصدق الحكايه بتاع البعث دي ومصدق اللي. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. سواء الجحيم يعني ايه؟ يعني في وسطه، لا يقدر يروح الناحيه دي ينجو من الطرف ده، ولا يقدر يروح من الناحيه دي يفضل في الطرف ده. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. ساعة يأخذ الله ميثاقا كما قال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لئن كذا ولئن كذا ولئن كذا أعمل كذا. هل وفوا بهذا؟ لا، نقضوا المواثيق. سبب النقض عمل فيهم ايه؟ لعناهم. واحنا نعرف ان اللعن هو الايه؟ الطرد والابعاد. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. حل العباره كده شويه، فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. تبقى ما هنا جاي تعمل ايه؟ فبسبب الباء السببيه ايه؟ فبسبب نقضهم الميثاق لعناهم. فبنقضهم للميثاق لعناهم. هنشيل بسبب ونجيب البيت. طب ما دي فبما نقضهم اهو بقى المطب بقى اللي بيحصل انهم بعد يقول لك ما زائده، والاصل فبنقضهم ميثاقا. طيب واللي مؤدب قوي شويه يعني بيستكثر انها تكون زائده، يعني يقول لك ده صله. طب بين لنا الصله كده ايه هي يعني علشان نشوف، لان كلمه زائده دي بالنسبه لاسلوب الزائده دي عند البشر، انما عند الله احنا كنا ضربنا زمان قلنا مش ممكن تكون حاجه زي دي. فان جاء اسلوب وتوهمت ان دي زائده لانها جت في عباره اخرى مش موجوده وفي عباره مثلها موجوده، تقول له انت اللي ما فهمتش، انما ما تقولش ان دي بس زي ده ولا تفنن في الاسلوب. كلمه تفنن في الاسلوب دي شايعه كده، يقول لك ده قالها تفنن في الاسلوب. لا يا اخويا، مش تفنن في الاسلوب، ده ده ده ده مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا، مقتضى حال يحتم ان تكون هكذا. وضرب لها مثلا هناك ايه واصبر على ما اصابك. لما لقمان بيوصي ايه ابنه قال له ايه؟ اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك من عزم الأمور. في تانية في الصبر والمصيبة في آية تانية ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هنا ما جابش في الصبر اللام، وهنا جاب إيه؟ نقول له لا، مش تفنن في العرابة في الإعراب ولا أبدا في العبارة. لا لا، ده المقام يقتضي دي والمقام هناك يقتضي دي. ليه؟ قال لك يا أخي افهم القرآن. يقول ولا من صبر وغفر. كلمة من صبر وغفر يبقى فيه ايه؟ واحد مذنب قدامه، فيه غريم له، يبقى ربنا عايزني ايه؟ اصبر على ما اصابني واغفر لمن اصابني. ما دام فيه غريم لي تبقى النفس متعلقة بانها تعمل ايه؟ تنتقم. تبقى عايز جرعة تأكيدية أكتر. إنما دوك اصبر على ما أصابت أي مصيبة ماليش غريم فيها. مريض، واحد مات، طب من غريمي في الحكاية دي؟

ومنهم أمير، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. ثم يبقى كم تغيير؟ أولا نسوا حظا مما ذكروا به، والذي لم ينسوا عملوا في إيه؟ كتموا بعضه، يكتمون ما أنزلنا، واللي ما كتموش يحرفوه، يحرفون الكلمة عن إيه؟ عن مواضعه. وهل اكتفوا بهذا؟ لا، بل جابوا حاجة تانية وقالوا هي من عند الله وليست من عند الإيه؟ من عند الله. ونسوا حظا، شوف كلمة بقى القرآن في التعبير الجميل، نسوا حظا مما ذكروا به، كأنه بيقول هم غلابة، ده لما نسوا حاجة تجيب لهم حظ واسع أول، لأنهم نسوا البشارات بمحمد عليه الصلاة والسلام وكتموها، ودي لو كانوا أمنوا بقى كان يبقى حظهم إيه؟ فكأن هم نسوا، ده خايبين لأنهم نسوا حاجة كانت تدي لهم إيه؟ حظ، وتدي لهم بخت كويس، وتدي لهم جزاء، يبقى هم عملوا على نفسهم، على نفسها جرت مراكش. يبقى إذن المسألة احنا مش هنستفيد من انهم يبقوا مهديين ولا مؤمنين ولا يصدقوا محمد ابدا، ده المساله الخساره عليهم هم. يبقى شوف كلمه بقى ونسوا حظا، نسوا حظا مما ذكروا به، لم يدع الله سبحانه وتعالى نسيانهم ليكون حجه، بل هو قال وانا انا فكرتهم باللي نسيانهم، فكرتهم، وكان مقتضى الانصاف أنني حين ذكرتهم بما نسوا أن يعودوا إلي، لأن ذلك يحقق لهم إيه؟ حظا. نسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. لما أقولك لا تزال تطلع على خائنة يعني أن خيانتهم موصولة وستظل موصولة، لأنها كانت موجودة مع رسلهم وستظل معك أيضا، كل يوم تطلع لهم ايه؟ خيانة. ولا تزال تطلع على خائنة. خائنة لما العلماء جم يحبوا يفسروها قال على خائنة اي على خيانة، يبقى فاعلة جاءت هنا والمراد بها ايه؟ الخيانة. وبعضهم قال على خائنة تبقى على اطلاقها برضو، لان الخيانة دي صنعة الذكورة ولا صنعة الأنوثة ولا صنعة النفس الشاملة للذكورة والأنوثة؟ الخيانة دي مقصورة على الذكورة، مقصورة على الأنوثة، ولا من النفس اللي هي جنس تشمل الذكورة والإيه والأنوثة، والنفس مؤنثة. يبقى لا تزال تطلع على نفس خائنة أو على جماعة خائنة، فإن كان المدبر للخيانة واحدا أو واحدا نقول نفس خائنة خلاص، وإن كانوا جماعة نقول برضو جماعة إيه؟ جماعة خائنة. الحق سبحانه وتعالى حينما يعرض لفظا من الألفاظ، طبعا اللي بيتكلم رب وبيتكلم للعرب، والعرب احنا عارفين يعني انهم في الفصاحة والبلاغة والاداء وبتاع، على خائنة هنا فيه تهه، لما يقول نفس خائنة او جماعة خائنة تبقى التهه في محلها ولا لا؟ التاء لمين؟ للتأنيث. طيب ما دام التاء للتأنيث هنا، كل تاء بتيجي للتأنيث؟ لا، قال لك والله التاء مرة تيجي للتأنيث ومرة يبقى اللفظ مؤنث ولا نجيبش فيه التاء. إذا كان اللفظ مما لا يوجد مثله في الذكر برضو نجيب له التاء؟ بقى نقول امرأة حائضة ولا امرأة حائض؟ طب احنا منعنا اللفظ لأن لا يوجد رجل، يبقى الله. إذا شوف يعني اللغة ودقته إنها بتترك للذهن عمل، مش كل حاجة مؤنثة نجيب لها تاء. قال لك طب يفرض انها بقى ما بتوجدش الا في المؤنث، يبقى عرف انها ايه؟ انها يبقى ما تحس مين؟ ما تحس التاء. وبرضو يجي مثلا في بعض الالفاظ مثلا رجل صبور وامراه ايه؟ صبور برضو. الله، ما قلناش صبوره ما جبناش التاء. قال لك لان الصبر ده يقتضي التحمل والمشقه. خلاص؟ وما دام التحمل والمشقه الاولى بها في التحمل من؟ الرجل. فإذا قلنا امرأة صبور يبقى واخدت عزم لمين؟ عزم الرجال. عزم ايه؟ الرجال. يبقى مرة تيجي التقلي مين؟ التأنيس. طيب لما يقول فلان راوي شعر فلان وفلان راوية، التأهل للتأنيس؟ لا، ده احنا بنقول فلان راوية. راوية تبقى التاء دي مش بتاع التأنيس، دي تاء المبالغة، تاء الايه؟ المبالغة. طيب لما تقول فلان عالم، عالم. طب وامرأة عالمة، مش كده؟ طب عايز تبالغ في علم الراجل تقول ده مش عالم بس، ده علام. طب وعايز تبالغ عن علام شوية تقول ده علامة. الله، تبقى التاء لتأكيد المبالغة، لأن المبالغة جاءت من لفظ علام، فلما جبت التاء وقلت علامة بقت لتأكيد مين؟ لكن لما جاءت في راوية التاء وعندنا المذكر راوي قلنا التاء دي للمبالغة، لكن التاء في علامة لتأكيد مين؟ لتأكيد المبالغة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.